يعني أنها تنزه الله تبارك وتعالى عن كل سوء، وهو شطر التوحيد. فالتوحيد إثبات ونفي، فالإثبات إثبات المحامد لله تبارك وتعالى، من ذلك أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه الرب الرحمن الرحيم المتصف بكل صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. هذا شطر. والشطر الثاني نفي كل نقص عن الله تبارك وتعالى، نفي الظلم والسنة والموت والأعراض. فالله تبارك وتعالى لا تعترضه الأعراض سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم ولا مرض ولا شيء من العوارض، بل هو الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم سبحانه وتعالى. فالتسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من الشركاء والأنداد وصفات المخلوقين والنقص، بل هو الإله الذي عظم سلطانه سبحانه وتعالى والذي كملت صفاته. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك صفة من صفة الله تبارك وتعالى، وملكه على الحقيقة. وإذا سمي غيره باسم الملك فإنما هو عارية، وذلك أنه هو الذي يؤتي الملك، كما قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فملك غيره عارية مستردة، وملكه حقيقة: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالله هو ملك السماوات وملك الأرض وملك كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء في قبضته وفي ملكه وفي تصرفه سبحانه وتعالى. فهو الملك حقا وصدقا، وغيره ملك بالاسم لكنه لا يملك حقيقة، وإنما يملك عارية كأنه معار شيء. القدوس صيغة مبالغة من التقديس والتقديس التنزيه، يعني أنه المقدس سبحانه وتعالى، أي المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم العليم العلم الكامل، حيث يضع كل أمر في نصابه جل وعلا. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى نفسه وسبح نفسه، وبين أن كل مخلوقات تسبحه، قال جل وعلا: هو، يعني هذا الرب المتصف بهذه الصفات العظيمة الذي تسبح له السماوات والأرض وما فيها، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين. الأميين هم العرب، ونسبتهم إلى الأميين هي نسبتهم إلى الأم، يقال لأنه نسبة إلى الأم، فالأمي كأنه منسوب إلى أمه، وذلك أن العلم كان لا بد فيه في أول الأمر من الارتحال، وكأن الذي يجلس بجوار أمه لا يتعلم، فهذا أصبحت ككناية، كناية عن أنه لا يقرأ ولا يكتب. فالأمي في النهاية الذي لا يقرأ ولا يكتب، ونسبته للأمية هنا. أما القول بأن الأميين المنسوبين إلى أم القرى لأنها أم القرى مكة فهذا بعيد، وإنما الأميين هم العرب جميعا وليسوا أهل مكة خاصة. هو الذي بعث في الأميين أي في العرب، والعرب كانت بصورة عامة في وقت بعثته صلى الله عليه وسلم أمة أمية، قليل منها من كان يحسن قراءة والكتابة. رسولا منهم، رسولا منهم يعني أنه من أنفسهم، فهو من قريش من أصل العرب صلوات الله وسلامه عليه، ومن أشرف العرب. يتلو عليهم آياته، يتلو على هؤلاء الأميين الذين لم يكونوا على علم بقراءة وكتابة، ولم يؤتوا كتابا قبل ذلك كما أوتي اليهود، كان عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، هؤلاء لم يكن لهم كتاب يتلونه، أصبحهم يعني هؤلاء متعلمين بفضل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي قد بعث فيهم يتلو عليهم آياته، آياته هذه المقروءة وهي آيات الكتاب الكريم. ثم ويزكيهم، التزكية أصل الزكاة في لغة العرب هي الطهارة والنماء، فيزكيهم يعني أنه يطيب أخلاقهم بعد أن كانت أخلاقهم فاسدة، فقد كانوا على جانب عظيم من الفساد والشر، من محبة الظلم والانتقام والأنفة والكبرياء والغطرسة ونهب الأموال واستباحة الأعراض وقتل الضعفاء والتغني بذلك، التغني بالظلم والبطش بالآخرين. وكذلك يعني ساءت أخلاقهم من شرب الخمور و الشيوع الفاحشة في أوصافهم وأكلهم الميتات وخلال الخبيثة ولا شك وأمور بعيدة عن زكاة النفس، فجاء هذا النبي لتزكيتهم يعني لتطيبهم وتطهيرهم وجعلهم عبادا من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، ويزكيهم ثم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني مع القراءة كذلك التعليم، يعني يقرأ عليهم فيستفيدوا ثم يتعلموا هم هذا فيصبحهم عالمين بذلك معلمين لغيرهم. فهذه الأمة الأمية انتقلت ببعثة النبي إلى أن أصبحت أمة عالمة ليست في أنفسها فقط بل معلمة للعالمين جميعا. ويعلمهم الكتاب اللي هو القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد عرفت هنا. والحكمة لا شك أنها عم، إما أن تكون الحكمة الموجودة في الكتاب كذلك فيكون من باب عطف يعني الخاص على العام، أو المغايرة عطف سنة النبي على كتاب الله تبارك وتعالى. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني لقد كانوا من قبل يعني من قبل بعثة هذا النبي الكريم في ضلال مبين، ضلال عظيم. الضلال هو الذهاب عن الحق، فقد كانوا أولا في ضلال عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى على الحقيقة، فقد كانوا يتصورونه ربا خالقا للسماوات والأرض، ولكنه رب يعجز أن يعيد الخلق مرة ثانية، فقد خلق الخلق وسيبهم وتركهم وخلاهم يفعلون ما يشاءوا، لا يشرع لهم تشريعا ولا يأمرهم ولا ينهاهم، لذلك عاب الله عز وجل عليهم ذلك، فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فقد كان هؤلاء العرب يظنون أن الله تبارك وتعالى قد خلقهم هكذا عبثا وسدا يفعلون ما يشاءون ولا يحاسبون، إن قتلوا أو سفكوا أو شربوا خمرا أو زنوا أو أكلوا ربا أو فعلوا ما فعلوا فإنه لا حساب عندهم يوم القيامة، يرجونه ولا يخافونه، ولذلك يفعلوا منهم ما يشاء ويشرعون ما تهواه أنفسهم. فالرب في صورتهم كان ربا على هذا النحو غير حكيم، يعني يتهمونه بأنه غير حكيم، ولذلك قال جل وعلا لهم فما يكذبك بعد بالدين، يعني أيها الكافر أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني أليس الله بأحكم الحاكمين، كيف يستوي في ملكه أن يسوي بين المجرم وبين المؤمن، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالمكذبون بالبعث يجعلون في ميزان الله المجرم كالتقي والمؤمن كغيره، وأنه لا رسالة، يعني من لوازم هذا أنه لا رسالة ولا أمر ولا نهي. كذلك كان مفهومهم عند الله يقيسون الله تبارك وتعالى بملوك الأرض فيقولون هو رب وخالق للسماوات، ولكنه يعني يدخل عليه بمن يحبه من ملائكته، والملائكة عندهم يعتقدون اعتقاد ساذج وسخيف بأنهم بناته، وأنه تزوج من الجن وولد له الملائكة، وأن الملائكة بناته، وأن الملائكة إناث وليس الذكور، وأن هذه الملائكة إذا عبدوهم فإنما هم يقربوهم إلى الله، وإذا قربوهم إلى الله ينفعهم في الدنيا هذا، فيهبهم المطر والزوجات والخير والنماء وسائر ما يحبونه من أمر هذه الدنيا، فقد عبدوا الله للدنيا فقط. وعلما كانت لهم عبادات يأثرونها من صيام كما كانوا يصومون يوم عاشوراء، ومن الحج يعظمونه ويعظمون البيت، ولكنهم في كل عباداتهم كانوا لا يرجون إلا هذه الدنيا. فكان العربي منهم يحج البيت ويقف يطوف يقف بعرفة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويرمي الجمار، وإذا انتهى من الحج يقول اللهم إني أتيت بيتك وطفت به وسعيت بين الصفا والمروة ووقفت في عرفة وفعلت وفعلت، فهب لي زوجة جميلة وهب لي غنما وإبلا، و لا يطلب إلا هذه الدنيا ثم ينطلق. لذلك قال تبارك وتعالى للمسلمين فإذا عطفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هذا العرب، وما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقد كان من هذا من ضلالهم، من ضلالهم أنهم عرفوا الرب لكن بصورة سيئة، فقد عرفوه لكنهم أشركوا به سبحانه وتعالى وشبهوه بملوك الأرض الذين استشفعوا عندهم بمن يحبونه من أبنائهم ومن زوجاتهم ومن وزرائهم، فقالوا الرب كذلك إذا دخلنا عليه ببناته هم الملائكة ودخلنا عليه بمن يحبهم فإنه يقبلنا ويهبنا ما نشاء في هذه الدنيا. ضلال في هذا الباب أبواب العقائد، وكذلك الضلال في كل يعني حياتهم، فقد كانت حياتهم تقوم على أنواع عظيمة جدا من الضلال، من الفساد في مجتمعهم، وكان أول هذا الفساد العدوان والظلم، فالظلم كان هو الدين وكان هو الخلق، ويتغنون بالظلم ويتغنون بالبطش بالآخرين ويسبون بالعدل، إذا كان الإنسان عادل ولا يظلم هذا يهجر، كما قال شاعرهم قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا يسب ناس يعني عربي يسب قبيلة فيقول دول جماعة قبيلة، مو قبيلة كبيرة صغيرة عدد، لا يغفرون بذمة يعني ما خفوا الذمة اللي هو نقض العهد، يعني ما عمرهم نقضوا عهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يقدر يظلم الناس حبة خردل. طيب هذا مدح، لكنه خرج عندهم على محمل الذم، لأن الذي لا يظلم الناس عندهم هذا الذليل الضعيف، أما الذي يظلم ويبطش فهذا هو القوي، ولذلك قال شاعرهم كذلك لزهير بن أبي سلمة: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فرون أن الظلم هو الشريعة، فكانت شريعتهم كما يقال هو شريعة الغار، القوي يأكل الضعيف، هذا فيهم، ثم ما فيهم من المفاسد الأخرى. لكن لم يكونوا طبعا مجردين من يعني الفضائل، فقد كان فيهم فضائل، والتي هي عليها جاء الدين واختارهم الله عز وجل من أجل هذا، كالشجاعة فضيلة، والكرم كان فضيلة، والوفاء يعني العهد كان فضيلة، والصدق والأمانة كان عندهم بعض هذه الفضائل، ولذلك لما جاء نزل الإسلام وكانت فيهم هذه الفضائل نفعت، فشجاعتهم أفادت في الجهاد عن هذا الدين. ولذلك مثلا قال سعد بن معاذ يقول الرسول، قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معه، ما تخلف منا رجل. قال له احنا في الجاهلية كذا. وكذلك لما حصر المسلمون في الخندق وأراد النبي أن يصالح غطفان، قال له السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال هؤلاء نعطيهم أموالنا؟ والله ما نعطيهم. وقال يا رسول الله والله لا نعطيهم إلا السيف. قال لقد كنا نحن وهؤلاء على الجاهلية والكفر بالله، والله ما كانوا يصنعون في تمر المدينة إلا قرا أو بيع. يقول ما كنا نعطيهم تمرا من المدينة إلا قرا يعني ضيافة أو بيع، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. شجاعة، شجاعة عظيمة، لا شك أن شجاعتهم هذه لا شك أنها كان لها بعد ذلك الأثر العظيم في حمل الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فلما فقهوا كانوا خير أمة أخرجت للناس. لكنهم على ما كانوا عليه من عقائد ومن تعدي وظلم وبعد عن الشريعة الصحيحة وضلال عن هذا الدين، كان لا شك أنهم قد كانوا في ضلال مبين. فهذا الله تبارك وتعالى يمتن على عباده، على العرب هنا خاصة، قال هو الذي بعث في الأميين، وهم العرب الذين لم يكونوا من أهل قراءة ولا كتاب، رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أمي لكنه يتلو، فقد علمه الله تبارك وتعالى، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. بعدين أخرجت أمة تتحرج، يعني يتحرج الواحد منهم مما لا بأس به خوفا من أن يكون به بأس، تحرج بعد ذلك من يعني صغائر الذنوب، وتتصف بكل معاني يعني العظمة والعزة والعدل الحقيقي والبصيرة الحقيقية والنور الحقيقي، كانوا بعد ذلك ما نقول مشاعر الهدى، بل كانوا أنوار من أنوار الله تبارك وتعالى تسير في الأرض، وهدى الله تبارك وتعالى بهم العالمين. فهذه هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل بعثة النبي لفي ضلال مبين. ولا شك أن ضلالهم قد كان مع هذا أخف من ضلال من كانوا معهم من الأمم، فقد كان اليهود موجودين لكنهم كانوا في ظلام أشد مما كان عليه العرب كذلك، وكذلك النصارى، وكذلك سائر الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم يعني كرههم وأبغضهم سبحانه وتعالى، لأن الأرض قبل النبي أطبقت على الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك والبعد عن دين الله عز وجل. فأهل الكتاب كذلك كانوا قد غيروا وبدلوا دينهم وكانوا في ضلال مبين، الكل كان في ضلال. والله تبارك وتعالى اختار هذه الأمة أن ينزل، يعني أن يخرج النبي منهم اللي هم العرب، وأن تكون هذه الأمة لأنها كانت الأمة الصالحة لحمل رسالة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يعني أن من فضل الله تبارك وتعالى جعل آخرين منهم، يعني من هذه الأمة آخرين، أمم أخرى وأفراد آخرون يدخلون في هذا الدين، لما يلحق بهم. لما هذا أداة جزم تجزم الفعل وتنفيه قبل إلى وقت التكلم، لما يلحق بهم يعني إلى نزول هذه الآية إلى وقت التكلم لم يلحق بهم بعد، وإنما يأتون في الأجيال الأخرى. يعني أن هذا الدين وهذه الهداية هداية مستمرة، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها مستمرة يعني على الأجيال. فهذا الدين هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالخير في هذه الأمة باقي، ولا يزال يعني طائفة إثر طائفة وجيل إثر جيل يقوم برسالة الله حتى يرث الله الأرض ومن عليه، كما قال النبي: لا تذر طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا برهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذا. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ما لحقوا بالأوائل، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا الحديث، حديث الصحيحين، أن النبي سئل: من هؤلاء الآخرون؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يد سلمان وقال: لو كان سلمان الفارسي، لو كان الدين بالثريا لأدركه أناس من هؤلاء. فهذا شعب من الشعوب كذلك دخل في الإسلام، وكان في هذا الوقت ما كان يعني من الفرس قد آمن إلا يعني سلمان وحده، ثم بعد ذلك فتحت هذه البلدان ودخل من يعني هذا الشعب أمم عظيمة جدا في الإسلام، خدموا الدين وحملوا رايته، وكذلك أمم عظيمة أخرى. يعني هؤلاء العرب نفذوا الإسلام إلى كل شعوب الأرض، وكان من فضل الله تبارك وتعالى أن يلحق بالأولين من الصحابة هذه الأمم، وما زال في كل يوم يعني يجد لله تبارك وتعالى عجب في هذا، في فتح هذا الدين لقلوب مغلفة كانت غلف وبعيدة كل البعد، يشرق فيها هذا النور العظيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك بالإشارة للبعيد تعظيما له وتنويها بشأنه، ذلك يعني هذه الهداية إلى هذا الدين وإرسال هذا النبي في الأميين فضل الله، يعني أنها منته وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. يؤتيه من يشاء، يعطيه الله عز وجل من يشاء، فيهدي لنوره من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء من عباده، ويضرب له يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فالله يهدي لنوره، نور كتابه ونور سنة نبيه ونور هذا الدين، من يريد الله تبارك وتعالى به الخير. والله ذو الفضل العظيم، يعني الله صاحب الإحسان الواسع سبحانه وتعالى، وأعظم إحسانه لا شك أنه هدايته من شاء من عباده إلى هذا الدين. ثم عرض الله تبارك وتعالى باليهود الذين حملهم الله الرسالة فلم يقوموا بها حق قيامها. قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة، يضرب الله تبارك وتعالى مثل اليهود وسماهم الذين حملوا التوراة، يعني أمرهم الله تبارك وتعالى بحمل التوراة، وحملها ليس المقصود حملها على ظهورهم وإنما العمل بما فيها، فحملت الأمر يعني كلفت به، يعني كلفهم الله تبارك وتعالى العمل بالتوراة، والتوراة لا شك هي كتاب من الله في هدى ونور، كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشاون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالتوراة فيها هدى ونور، فيها مواعظ عظيمة جدا، وكما قال تبارك وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فهذه التوراة وهي كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على عبده موسى صلى الله عليه وسلم، يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء اليهود الذين حملهم الله تبارك وتعالى التوراة أن يؤمنوا بها وأن يعملوا بأحكامها، لكنهم لم يحملوها، ومعنى أنهم لم يحملوها يعني لم يقوموا بتكاليفها كما أمرهم الله تبارك وتعالى. فشبههم الله، ضرب مثلا لهم، قال كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار معروف والأسفار هي الكتب، جمع الواحد سفر، والحمار إذا حملته الكتب فلا شك أنه لا يستطيع أن يقرأ ما فيها وأن يفهم ما فيها مهما كان في هذه الكتب من الحكمة. فشبههم الله تبارك وتعالى في عدم استفادته بالتوراة وبنورها وبأحكامها كعدم استفادة الحمار الذي يحمل كتبا لا يستطيع أن يقرأها ولا أن يفهمها. فالجامع في التشبيه هو عدم الاستفادة، هو عدم الاستفادة وعدم الفهم له. فهؤلاء كما أن الحمار لم يفهم هذه الكتب ولم يقم بها، كذلك هؤلاء لم يفقهوها كما ينبغي ولم يقوموا بها كما ينبغي. قال جل وعلا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس كلمة للذم، يعني يذمهم الله تبارك وتعالى على فعلهم هذا، هؤلاء القوم اللي هم اليهود الذين كذبوا بآيات الله، وجعل عدم قيامهم بها من باب التكذيب، لأن أخذوا على نوع من الإهمال والترك، وإن كانوا يقولوا نحن أهل الكتاب لكنهم يعني في عملهم كشأن المكذبين. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أخبر تبارك وتعالى بأنه لا يهديهم لأنهم على الظلم، فما دام الإنسان على الظلم فإن الله لا يهدي، وإنما يهدي من يهدي من ارتفع عن هذه الظلم، كما قال تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي القائم على الظلم والقائم على الفسق هذا ما يهديه الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يرتفع عن هذا حتى يوفقه الله تبارك وتعالى. والله لا يهدي القوم الظالمين، وهؤلاء لأنهم وضعوا والظلم وضعوا الأمر في غير محله، وهؤلاء وضعوا الشيء في غير محله، فبدل من أن يأخذ التوراة للعمل والفقه والعلم بها والجهاد في سبيلها إلا أنهم أخذوها وأهملوها واكتفوا بالنسبة إليها. ثم قال جل وعلا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أكثر ناس عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعثة كانوا يظنون في أنفسهم أنهم يعني أصحاب دين الله وشعبه المختار والهداية لهم خاص، وأنه لا يجوز أن يخرج هذا الدين منهم. فلما رأوا أن الرسالة نزلت في العرب وأن الملك بعد ذلك هو تبع لهذه الرسالة والعزة تبع لهذه الرسالة، فإنهم حسدوا وحقدوا لذلك، وبدأوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبيل، ويلقون في وجهه الشبه وينفرون الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. ويزعمون أنهم بمزاعمهم الكثير أنهم شعب الله المختار وأنهم أولياء لله من دون الناس وأنهم أبناء الله وأحباؤه، كما قال جل وعلا وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، فثم اتهم النبي بأنه خارج عن هذا الدين وأن الله لا يمكن أن يخرج يعني أن يخرج رسالته ودينه إلى غيرهم هم، لأنهم هم يعني هم أولى الناس بمحبة الله وبرضوان الله، وهم كما قالوا نحن أبناء الله وأحباءه، بنوة يعني رحمة وبنوة تشريف وبنوة تقريب. فعند ذلك تحداهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل نبيه أن يتحداهم، فقال لهم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، الزعم هو الكلام الذي لا حقيقة له، إن زعمتم أنكم أولياء لله يعني أحبابه وأبناؤه كما تدعون من دون الناس، الناس كلهم دول يعني عندهم أن الله خلق الناس لخدمتهم لخدمة الشعب المختار، وأن الله لا يمكن أن يضع الهداية في غير بني إسرائيل وفي غير أولاد يعقوب، لأن هذه شيء خاص بهم هم، هو ربهم فقط، وأما الناس فإنهم لا يجوز لهم يعني أن يبلغوا هذه الهداية وأن يأخذوها. فقال لهم إن كنتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت، هذا فيه وجهين للتفسير. الوجه الأول أنه نوع من المباهلة حتى يسكته النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يبين الله تبارك وتعالى أنهم ليسوا كما يقولون، فتمنوا الموت، ومن تمنى الموت منهم أهلكه الله تبارك وتعالى، فيكون هذا كما تحدى الله تبارك وتعالى كذلك النصارى عندما كذبوا وفي شأن عيسى وقالوا نحن يعني عباد ابن الله وأن عيسى هو ابن الله، فقال تبارك وتعالى فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال تعالى أباهلكم، والبهلة اللي هو الهلاك، ندعو بالهلاك على الكاذب منا، ولذلك كعى ولم يعني يستجب النصارى وخافوا أنهم إن باهلوا النبي، يعني قال بعضهم لبعض إن باهلتموه والله ما رجعتم إلى أهل ولا مال. وكذلك كل من تحدى النبي صلى الله عليه وسلم كما روي كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا ساجدا عند الكعبة لآتي فلأطأن بقدمي هذه على عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، قال ولو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن الذين باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلوا لما رجعوا إلى أهل ولا مال، ولو أن اليهود تمنوا الموت لا يعني أخذهم الله تبارك وتعالى يعني في الدنيا. فهؤلاء جميعا الذين تحدوا النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يفعلوا. هذا الوجه الأول من التفسير، فتمنوا الموت أي ليهلككم الله تبارك وتعالى، ويبين أنكم لستم بالفعل يعني أنتم أحبابه ولا أولياءه كما زعمت. الوجه الثاني من وجوه التفسير قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الإنسان إذا كان هو ابن الله كما يزعمون وأنه حبيب الله، إيش حبيب في الدنيا؟ خلاص تمنى الموت عشان تروح للجنة، كما في قول الله تبارك وتعالى قل إن كان لكم الدار قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. يعني إن كانت لكم الجنة عند الله خالصة من دون الناس بس وحدكم لليهود فقط، لأنهم قالوا الجنة لليهود فقط لا يدخلها غيره، فقال لهم الله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس يعني لكم وحدكم وليس للناس فيها نصيب فتمنوا الموت عشان تروحوا الجنة، مش حاجة تقعدوا في الدنيا وتتعبوا وتكدوا فيها وتقدحوا فيها ما موت وتدخلوا الجنة على طول. فيكون هذا هو المعنى الثاني من معاني الآية. وهذا على كل حال كله في مقام التحدي، يعني تحداهم الله عز وجل بأنهم إن طلبوا الموت قتلوا وأن الله تبارك وتعالى ناصر النبي، أو استهزاء بهم وبيان أنهم كذابين في أنهم أبناء الله وأحباه وأن الجنة خالصة لهم، لأنه لو كان الإنسان بالفعل يرى أنه من أولياء الله وأنه من أحباب الله عز وجل فعليه أن يتمنى الموت ليدخل إلى الجنة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نفى الله تبارك وتعالى عنهم يعني محبة الموت ومحبة لقي الله مما يدل على كذبهم ويعني جحودهم. قال جل وعلا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يعني أنهم يخوفون الموت لأنهم يعلمون شر أعمالهم، يعلمون أن أعمالهم شريرة وأنهم عند الله تبارك وتعالى يحاسبهم على هذه الأعمال الشريرة، فلذلك يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله أبغض الله لقاءه. ولا شك أن المؤمن يحب لقاء الله، وكذلك الكافر يبغض لقاء الله لأنه يعلم أنه إن مات عوقب بما هو عليه. قال جل وعلا ولا يتمنونه أبدا مطلقا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدموه من الذنوب والمعاصي، والله عليم بالظالمين. ثم تبارك قال تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا الموت الذي تفرون منه، وقال في آية البقرة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ثم قال جل وعلا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. ثم قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني أنهم أحرص الناس على الحياة الدنيا حتى من المشرك الذي لا يرجو لقاء الله والذي لا يطمع فيه جنة أكثر منه. وهذا لا ينبغي أن يكون، يعني ينبغي أن يكون من يعتقد بالجنة ومن يعتقد بالآخرة ومن يعتقد بالله تبارك وتعالى ما يحرص على الحياة، لأنه يعلم أنه إن مات ذهب إلى رحمة الله تبارك وتعالى. لكن المشرك الذي يقول مملكتي في هذا العالم وحده، ما لي ملك إلا هنا، وأنا إن مت فلا حياة بعد ذلك، هذا يحرص على الحياة بكل دقيقة منها، لأنه يعلم أنه إن مات خلاص انتهى كل شيء، ما له حينته وحياة انتهت ولا مجال لأن ما حيعود مرة ثانية، فلذلك يتمنى أن يستمر في هذه الحياة ما يستمر. فاليهود يخبر الله تبارك وتعالى بأنهم قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة بالتنكير، يعني أي حياة حتى لو كانت خفيفة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني حتى من المشركين الذين لا يعتقدون بالآخرة. هنا يقول الله لهم قل إن الموت الذي تفرون منه، وطبعا فرارهم منه يعني استهزاء بهم هذا، وإلا فالإنسان لا يستطيع أن يفر من الموت، لكن فرارهم منه يعني فرارهم عن أسباب، بيفروا عن أسباب الموت، فأي شيء يشوف إنه فيه خطر أو فيه شيء يبتعد عنه، فإنه ملاقيه. وهي صورة يعني الله تبارك وتعالى يعني يوضح يعني صورتهم بشيء يعني يضحك منهم يعني يضحك من حالهم، فالإنسان كأنه يفر من شيء يروح الجهة دي إليه هو مقابله من ناحية ثانية، فإنه ملاقيك من جاءك من أمام وجهك، أنت تظن أنك خلفته في ظهرك وهو أمام. وكما جاء في الحديث مثل الذي يعني يفر من الموت كمثل الثعلب تطالبه الأرض بدين فيظل يركض حتى ينقطع، يعني ينقطع وتينه فيدخل جحره، فتقول له الأرض يا ثعلب ديني، فيخرج ويركض حتى يموت. فشبه من يفر من الموت بالأرض إذا كان لها دين على الثعلب، وين يروح الأرض الثعلب هذا، وين يفر من الأرض إذا يظل يركض في الأرض، وإذا دخل جحره في الأرض. فلا شك أن من يفر من الموت إنما يفر من يعني من الذي لا يفر منه. فالله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه، أي بحرصكم على أسباب الحياة وبعدكم عن أسباب الموت، فإنه ملاقيكم، يعني يأتيكم من أمام وجوهكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وصف الله تبارك وتعالى أنه عالم الغيب يعني ما غاب عنا، والشهادة حضور ما نشهده، فهذا ولهذا سواء، فكل ما غاب عنا فهو غيب، لكنه عن الله تبارك وتعالى شهادة. والشهادة بالنسبة إلينا هي شهادة كذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن سمعه وعن بصره شيء سبحانه وتعالى. فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بالذي كنتم تعملونه، وطبعا ليس مجرد إخبار، وإنما إخبار يتوقف عليه العذاب والعقاب، فهو إخبار للمحاسبة، يعني كنت تفعل كذا وكذا وكذا أنت أيها المجرم، وبالتالي يعني إنما هذا للعقوبة. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأنهم إذا سمعوا النداء لصلاة الجمعة فيجب عليهم أن يسعوا إلى ذكر الله وأن يتركوا البيع، وأخبرهم سبحانه وتعالى بأن ذلكم يعني السعي إلى ذكر الله أي صلاة الجمعة خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا المقصود بالنداء هنا للصلاة اللي هو الأذان لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤذن لصلاة الجمعة بعد أن يصعد إلى المنبر صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعة قد جاء في فضله أحاديث كثيرة، من هذا أنه يخبر النبي أنه خير يوم يعني من أيام الأسبوع اللي هو يوم الجمعة، وأنه فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة، وكذلك أخبر النبي أنه في ساعة لا يوفق عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا يعني استجاب له، ففي ساعة تستجاب فيه الدعوات. وقد أخبر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اليوم هو اليوم الذي يعني هو يوم البعث، يوم البعث لا يكون إلا يوم الجمعة. ثم إن هذا اليوم دخله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراده اليهود فضلوا عنه، وأراده النصارى فضلوا عنه، وهدانا الله تبارك وتعالى إليه، والناس لنا فيه تبع، نحن الأولون، نحن لنا هذا اليوم اللي هو الجمعة، اليهود بعدنا يوم السبت هذا اليومهم، والنصارى بعد ذلك، نحن الآخرون يعني في الدنيا لكن الأولون، هدانا الله تبارك وتعالى إليه وقد ضلوا عنه، أرادوا هذا اليوم ولكن لم يهتدوا إليه، وأرشد الله تبارك وتعالى المؤمنين إليه، وهو أفضل يعني يوم تطلع فيه الشمس في الأسبوع. واختص الله تبارك وتعالى هذا اليوم للمسلمين بصلاة عظيمة وهي صلاة الجمعة، وفي العناية بهذه الصلاة حديث كثير، منها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حث على التبكير لهذه الصلاة، أمر بالاغتسال لها كما قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال: سبعة أيام حق على كل مسلم أن يغتسل في يوم السابع اللي هو يوم الجمعة، وقال: من غسل واغتسل ومس من طيب أهله ثم أتى الجمعة فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به المجلس كان كفارة بين هذه الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاثة أيام حسنة بعشر أمثالها. فالشاهد أنه قد جاء في فضل صلاة الجمعة حديث كثيرة، وكان النبي يعتني بها ويأمر المسلمين بأن يعني أن يكون لي، قال: لو أن يعني لو جعل لأحدكم لجمعته ثوبين غير ثوب مهنته، بأن يعني كل الإنسان ثوبين يعني إزار ورداء يأتي بهم الجمعة بدل من ثياب المهنة، يعني الثياب التي يعمل فيها ويشتغل فيها. فالتسوك والتطيب والتنظف والتطهر لهذا اليوم، ولبس أحسن الملابس، والإتيان بدون أن يعني يؤذي المسلمين فلا يفرق بين اثنين، ويجلس حيث ينتهي كذلك به المجلس، وإذا صعد الإمام المنبر استمع ولم يمس الحصى يعني يشتغل بشيء، والنبي يقول: من مس الحصى فقد لغى، وأنه لا يأمر من لغى هنا أن يقول لأخيه أنصت، لأن النبي يقول: من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. يعني حتى الأمر المعروف في هذا الوقت وقت الخطبة لا يجوز. فهذه الصلاة العظيمة يعني جاءت السنة بوجوب العناية بها شيء عظيم. وهنا أمر الله تبارك وتعالى أهل الإمام بوجوب السعي إلى الجمعة. ليس المقصود بالسعي هنا فاسعوا هو الهرولة والجري، وذلك أن السعي ممنوع بالنسبة للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أتيتم الصلاة فأتوها عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإنما السعي اللي هو عبارة عن الجد والاجتهاد والعناية والمضي في الإتيان إلى الصلاة دون يعني تواني وتباطؤ حتى يصعد الإمام المنبر وتبدأ الخطبة. فاسعوا يعني اهتموا واجتهدوا في المجيء إلى الصلاة، وليس مقصود السعي هو أن تأتوا مهرولين أو راكضين إلى الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله من باب. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما بلغ معه السعي يعني اللي هو وقت الجد والنشاط والسعي في الكف يعني. فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هي صلاة الجمعة لأنها فيها ذكر الله تبارك وتعالى، وذلك أن فيها الخطبة وفيها تذكير بالله تبارك وتعالى. وذروا البيع اتركوا البيع، والبيع هو أعظم المشاغل، يعني البيع هو أعظم المشاغل التي تشغل، سواء تشغل البائع ويشغل كذلك المشتري. ذلكم يعني هذا السعي والعناية بصلاة الجمعة خير لكم، خير أخير. ودائما العرب تأتي بخير اللي هو أفعل التفضيل، تقول خير عن أخير، وتقول شر تقول هذا شر من هذا، يعني أشر، ما يقولوش أشر وأخير. خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون الأمور وتميزون بين يعني صحيحها وفاسدها وما فيه الخير وما ليس فيه، فهذا هو الأفضل. المجيء إلى الصلاة واكتساب الحسنات والثواب أعظم من الانشغال بالتجارة، وقد يكسب الإنسان بعض الدنانير لكن شتان بين هذا وهذا. وهذا لا شك يدل على أن حضور صلاة الجمعة فرض، وقد جاء في أن من ترك الجمعة يعني من ترك ثلاث جمع متواليات ختم الله على قلبه. وفي الحديث لينتهين أقوام عن وأدهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فترك صلاة الجمعة هذه لا شك أنه من يعني الكبائر العظيمة، بل قد يؤدي لا شك إلى الكفر والخروج من الدين، كما جاء العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وطبعا الجمعة واجبة على يعني الذكر وليس على الأنثى، كذلك على الصحيح وليس على المريض، كذلك على البالغ وليس على يعني من هو دون البلوغ، كذلك على المقيم وليس على المسافر، فالمسافر تسقط عنه الجمعة. فهؤلاء الذين وجبت عليهم الجمعة يجب عليهم أن يسعوا إليها وأن يأتوها وأن يتركوا البيع. ثم قال تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله. إذا قضيت الصلاة انتهت الصلاة، وطبعا صلاة الجمعة خطبة وصلاة، فانتشروا في الأرض، الانتشار توزع يعني في الأرض، يعني اذهبوا بعد ذلك وارجعوا إلى يعني أموركم. وابتغوا من فضل الله، فسر وابتغوا من فضل الله يعني بالتجارة وبأي نوع من السعي اللي هو السعي الدنيوي، يبتغوا من فضل الله. ولذلك استحب بعض السلف التجارة والسعي الدنيوي في هذا الوقت، والبعض يقول وابتغوا من فضل الله بالعمل الصالح كذلك، يعني كزيارة مريض أو عيادة أو اتباع جنازة أو زيارة أخ في الله، فإن هذا وقت كذلك وقت فاضل اللي هو الوقت الذي بعد الجمعة إلى غروب الشمس، هذا وقت فاضل. ولذلك قالوا إن هنا المقصود بفضل الله يعني فضل الله في الأعمال، أعمال البر والأعمال الصالحة، أن ينفقها الإنسان في هذا. وخاصة أنه يعني قد رجح كثير من أهل العلم أن الساعة التي تستجاب فيها الدعوة هي الساعة القليلة التي قبل غروب الشمس في هذا اليوم، اللي هي الساعة الأخيرة من ساعة الجمعة التي قال فيها النبي إن في الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا يعني قضاها الله له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا أي في هذه الأوقات الطيبة والأوقات المختار التي يعني فيها فضل في استجابة الدعاء. لعلكم تفلحون يعني طبعا لعل هنا بحسب الإنسان، بحسب الإنسان يعني يرجو الفلاح لأنه يحتاج هذا طبعا إلى إخلاص نية وإلى استعداد وإلى عمل حتى يصلح عمله عند الله تبارك وتعالى ويقبل عمله. والفلاح هو الفوز، ولأن الإنسان أفلح بمعنى أنه نال مقصوده وفاته. ثم قال تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نزلت هذه الآية بسبب أن بعض يعني أنه كانت قد جاءت تجارة والنبي يخطب صلوات الله وسلامه عليه، وقيل إن هذه التجارة كانت لتميم الداري رضي الله تعالى عنه، فجاءت أو تميم الداري قبل أن يعني أن يدخل في الإسلام، وجاءت يعني جاء ناسب مجيء القافلة وقت صلاة الجمعة والنبي يخطب، وكانت تأتي القوافل، قوافل التجارة ومعها نوع من الطبل والطرب من باب يعني ترويج التجار لبضائعهم، فخرج كثير ممن كان يستمع الخطبة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه التجارة، ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وإذا رأوا تجارة عرض الله تبارك وتعالى بهؤلاء الذين خرجوا وبين أنهم فعلوا فعلا يعني عظيما، قال جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا كان مع التجارة انفضوا إليها. الانفضاض يعني ترك المجلس وترك المسجد والخروج. وتركوك قائما، تركوك قائما الصحيح تخطب، وقيل تركوك قائما في الصلاة وهذا باين. وتركوك قائما قال جل وعلا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل لهم أي هؤلاء الذين انفضوا وتركوك في هذا، ما عند الله من الثواب والعطاء على الصلاة واستماع الذكر خير من اللهو الذي يعني شغلكم ويعني هرولتم إليه، ومن التجارة الله خير الرازقين. الله خير الرازقين هو الذي يرزق سبحانه وتعالى. يعني من حكم هذه الآية أن يعني الصحابة على علو قدرهم ومنزلتهم، إلا أنهم يعني حصل لهم هذا الأمر، وهذا أمر من الضعف البشري الذي قد ينتاب يعني الطيبين والمخلصين، وهذا يدل على أيضا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وفي التزكية وفي الرقي يعني هؤلاء الناس إلى المستوى العظيم. وهذا يعطي كذلك يعني المربين والمعلمين أن يعني طول البال وطول النفس في في في في في في التربية، وأن الإنسان يعني قد يبلغ يعني مبلغة عظيمة من الكمال ولكنه قد يعتريه ضعف في بعض الأوقات. لعل أيضا يعني من ذكر اليهود وما تركوه من الدين في هذه السورة، وهو قول الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إنما هو أيضا من باب التحذير لهذه الأمة أن تتشبه باليهود في فعلهم فتترك القيام بأمر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ترك الصلاة وصلاة مثل صلاة الجمعة إنما هو يعني لا شك إن أمر عظيم جدا، هذا أسوأ من فعل اليهود الذين لم يقوموا بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. ولا شك أن هذه الأمة للأسف كذلك ضيعت من دين الله ما ضيعه اليهود. فإذا نظرنا الآن في يوم الجمعة في أي عاصمة من عواصم المسلمين إلا القليل جدا، وتعال شوف يوم الجمعة تجد الأسواق مقامة والمسارح معدة ودور اللهو موجودة وحركة المرور في الشوارع يعني مزدحمة، وكأن هذا البلد لا يقرأ فيه القرآن بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تجد أن القلة القليلة من المسلمين هم الذين يسعون إلى ذكر الله ويتركون البيع. انظروا في عواصم كثيرة من عواصم وحواضر الأمم الإسلامية، وانظروا حال المسلمين الذين ينتمون إلى هذا الدين وإلى هذه الأمة، وانظروا حالهم في وقت صلاة الجمعة. بل هؤلاء اليهود الملاعين كانوا يتعمدون في هذه يعني المفاوضات هذه المخزية التي يعني أقاموها لما يسمى بالصلح والسلام، كانوا يتعمدون إقامتها في وقت صلاة الجمعة حتى يبينوا أن هؤلاء المسلمين ليسوا على دين، وكأنهم يعني ينتقمون من هنا من تعريض الله بهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يقولون وكأنهم يقولون في أنفسهم: هؤلاء المسلمون هم يعني أشد منا، يعني المثل هذا ينطبق عليهم أكثر مما ينطبق عليهم. وهم بالفعل مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا. أين القرآن الذي حملته هذه الأمة؟ وهذه أعظم يعني أوامر الدين وهي الصلاة، وأعظم الصلوات وهي صلاة الجمعة، ها نحن نقيم المفاوضات بيننا وبينهم في وقت صلاة الجمعة، ولا كأنهم ما عندهم صلاة ولا عندهم كذا. وهم إذا دعوا لعقد المفاوضات في يوم السبت يستحيل يتحرك، يقول هذا يوم السبت، هذا يوم عطلتنا وهذا يوم يعني عيدنا ويوم عبادتنا ولا يمكن أن نقيم فيه شيء. حاولوا بكل سبيل إنه في يوم السبت بس يتنازلوا فيه عن أنهم يقيموا شيء، قالوا أبدا يستحيل. لذلك نقول أيضا نحن نقرأ هذا ونقول والله اليهود الله عز وجل وصفهم بالحمير، لكن لا نرى أننا يعني نقع فيما عابه الله تبارك وتعالى اليهود من عدم إقامتهم للتوراة. فأين إقامتنا للقرآن؟ وين إقامة هذا القرآن؟ وين فيه قانون يسمى الآن في بلاد المسلمين أنه لا يجوز البيع ولا شراء يوم الجمعة، وأنه ينبغي أن تقفل مصالح الدولة وتقفل كذا وتقف حركة المرء، لابد أن يصلي الناس وتقفل المحلات والمتاجر ويصلي الناس الأول صلاة الجمعة ثم ينطلقوا، لأن هذا فرض لازم واجب لا يجوز خلافه. لكن للأسف أقول نقرأ ولا نفهم، حملنا القرآن ولكن للأسف يحق فينا المثل اللي هو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.